بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزلنا الحديث مع شيخ اللطيف رحمه تعالى في بيان ما يتعلق بالنقول التي نقلها العراقي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: قال العراقي في النقل 41، أو بإسقاط فيه، قال العراقي النقل 41 هو أولى. قال ابن القيم، هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، صفحة 301 طبعا المجمع. قال فصل القيم، قال فصل: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك، فهو أسهل من هذا الشرك، وأخف أمرا. ما بين هاتين الكلمتين زيادة من عراقي نفسه، أراد أن يلبس، قال: يعني شرك من يجعل مع الله إلها آخر. فسر الشرك بماذا؟ بالشرك الأكبر. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك. ثم زاد العراقي: يعني شرك من يجعل مع الله إلها آخر. قال ابن القيم: أخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أن لا إله إلا الله، يجعل مع الله تعالى إلها آخر، ويصدر من شخص قال لا إله إلا الله، بل يعتقد ممن يعتقد أن لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، هذا توحيد ربوبية، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة تارة، والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر الخلق، وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه، وليس في المطبوع، ليس موجودا في على ابن القيم وهم أو شيء من ذلك، فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك، إلى أن قال: فصل. ويتبع هذا الشرك، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى، ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغير الله، كالسجود لغيره، هكذا في المطبوع، لغير الله في النسخة المحققة هنا، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله، إلى آخر مقال. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى، قال معلقا على هذين النقلين العراقي: فانظر إلى إقراره أن الشرك في المعاملة والعبادة يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، إذا لم يتنافيا، يفعل الشرك الأكبر وهو ماذا؟ وهو لازال موحدا. هذا الذي أراد من كلام القيم رحمه الله تعالى، أنه يجتمع عنده ماذا؟ الشرك بالله، الذي فسره بقوله: يعني الشرك من يجعل مع الله إلها آخر، وهو الشرك الأكبر، يجتمع مع من يعتقد لا إله إلا الله. قال هنا: فانظر إلى إقراره أن الشرك في المعاملة والعبادة يصدر ممن يعتقد أن لا إله إلا الله، وأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه يعمل لحظ نفسه وللخلق وللشيطان ولطلب الدنيا. ثم قال: وهذا حال أكثر الخلق، وهذا الشرك يغفر بالاستغفار، هذا الشرك يغفر به بالاستغفار، يعني قال استغفر الله، حينئذ صار مغفورا له. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم ينجون بقولهم، يعني من الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، حتى قال رحمه الله ويتبع هذا الشرك، يعني الذي يقول فيه أستغفر الله، ويتبع هذا الشرك يعني شرك العبادة السجود لغير الله والطواف بغير بيته وتقبيل الأحجار والقبور والسجود لها، فجعلها كل هذه من جنس الشرك الأصغر الأول الذي أخبر أنه يصدر ممن يعتقد أنه أن لا إله إلا الله، وأنه حال أكثر الناس، وأنه يغفر بالاستغفار وبالاجتهاد والتقليد والتأويل والجهل كما مر عنهما في مواضع متعددة. يعني أباح ابن القيم رحمه تعالى الشرك الأكبر وجعله من قبيل الشرك الأصغر، ويكفي فيه ماذا؟ أستغفر الله يكفي. وإذا كان مجتهدا متأولا حينئذ ارتفع عنه الإثم. ثم في مواضع سابقة قال ماذا؟ أن تسميته شركا وكذلك كفرا هذا من عند ابن تيمية رحمه تعالى، وإلى الأصل أنه من قبيل المستحبات. والجواب أن يقال هذا النقل اعتراه تحريف وإلحاد وصرف للكلام عن مدلوله، صرف للكلام عن مدلوله. قطعا ما دام أنه جعل السجود لغير الله تعالى شركا أصغر حينئذ تحكم مباشرة أن هذا كذب عن ابن القيم رحمه تعالى. وصرف للكلام عن مدلوله يتبين بسياق كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه لما تكلم، سيأتي الشيخ رحمه الله تعالى بكلامه طويل ونقرأه نعلق على ما نحتاجه. قال فإنه لما تكلم على الكبائر رحمه الله وتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، هذا اجتهد فيه في المدارج، لذلك إذا أردت كلام القيم مدارج والإغاثة كذلك الداء والدواء، وتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وأن الشرك أكبر الكبائر لمنافاته الحكمة المقصودة بإيجاد الخلق، وتكلم على ذلك فقال رحمه الله ووقعت مسألته نزلت وسأل عنها سائل، وهي أن المشرك إنما قصد تعظيم جناب الرب سبحانه وتعالى، قصد ماذا؟ تعظيم جناب الرب جل وعلا. ولذلك قال بعض أئمة الدعوة النجدية رحمه الله تعالى أن المشرك بل سائل المشركين أرادوا تنزيه الرب جل وعلا، قصدهم ماذا؟ قصدهم التنزيه، قصدهم التنزيه، لكنهم أخطأوا، حينئذ لا يكون ماذا؟ عذرا لهم في دفع الشرك عنهم. قال إنما قصد تعظيم جناب الرب سبحانه وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي لمثل المسكين صاحب الذنوب لمثل الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. والمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الرب، لم يقصد الاستهانة بجناب الرب، وإنما قصد تعظيمه، وإنما قصد تعظيمه، فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه مشركين واستباحة حريمهم وأموالهم، مع أنه قصد ماذا؟ تعظيم جناب الرب جل وعلا، ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بما حكم. ويترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه وتعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائل، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ يعني تحريم الشرك هل هو من جهة الخبر فقط أم العقل والفطرة يدلان عليه؟ هذا سؤال يطرحه بعض الناس. بل جاءت الشريعة بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح، وما السر في كونه لا يغفر، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب، هكذا في الأصل، وأما الشرك غلط، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب. فأجاب عن هذا كله بقوله فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد العون والتسديد، فإنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال الشرك شركان، كذا قال ابن القيم رحمه تعالى، الشرك شركان يعني نوعان، قسم الله إلى قسمين، ودليل التقسيم هو التتبع والاستقراء. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، بذات المعبود، ذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، الذي يقابل الأول من التوحيد توحيد العلمي الاعتقادي، والذي يقابل الثاني التوحيد العملي الإرادي. صحيح، توحيد نوعان، توحيد اعتقادي علمي مبناه على الاعتقاد والعلم، وهذا يقابل ماذا؟ الشرك بذات المعبود وأسماء وصفات وأفعال، لأنه يدخل تحته نوعان من أنواع التوحيد المشهورة على التقسيم الثلاثي، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد عملي إرادي فعلي، وهذا توحيد الألوهية، وهذا يقابله ما ذكره بقوله والشرك في عبادته ومعاملته. ثم قال: وإن كان صاحبه، يعني صاحب الشرك الثاني، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه مهمة، بمعنى أنه يتحقق الثاني وإن لم يوجد الأول، هما متلازمان في النتيجة، لكن قد يعتقد أنه لا تعدد في الذات، إله واحد، وأنه لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، يثبت الأسماء كما هي والصفات كما هي والأفعال كما هي، فليس عنده أي قدح فيما يتعلق بالأسماء والصفات والأفعال، لكنه يقع في ماذا؟ في الشرك في العبودية. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، إذا ورد الثاني دون الأول. والعراقي ومن كان على شاكلته يجعلون تلازم بينهما، لا يحكم عليه بالثاني إلا إذا وجد الأول، ولذلك يشترط ماذا؟ التأثير والاستقلال، يشترط التأثير والاستقلال، هذا كثير موجود اليوم، أن الثاني لا يصح إلا بالأول. قال: والشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم قال: والشرك الأول نوعان، أحدهما شرك التعطيل، تعطيل وهو الإخلاء، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين، أنكر وجود الرب جل وعلا، لكنه في الظاهر، أما في الباطن فهو مقر بذلك. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني ليس ثم إله فوق السماوات السبع، هذا الذي أرى، يعني نفى وجود الرب جل وعلا، لكن في نفسه يقر بذلك. قال: والشرك والتعطيل متلازمان، الشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالحق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد، بمعنى أنه لم يعطل، أثبت ماذا؟ وجود الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته، ولكنه وقع في ماذا؟ في محذور آخر، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن بينهما ارتباط، بين التعطيل والشرك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع يجعل التعطيل الذي يسم به الجهمية ومن نحوهم أنهم مشركون في الباطن، أنهم مشركون في الباطن، كلاهما ملازم لله. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل، عطل حق الرب جل وعلا، لأنه صرف ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، إذن عطل الإله الحق، بمعنى أنه لم يعبده، هذا معنى الإخلاء والتعطيل، معنى التعطيل والإخلاء. وكل معطل مشرك، لأنه اتخذ إلهه هواه، كل صاحب كفر فهو ماذا؟ فهو مشرك في الحقيقة، حتى عندما يفرق بين الشرك والكفر، حينئذ الشرك يجعله صرف العبادة لغير الله تعالى، والكفر كإنكار الملائكة مثلا، حينئذ إذا لم يقع فيه شرك العبادة لكنه أنكر ملكا من الملائكة، تبع ماذا؟ تبع هواه، إذن جعله إلها أو لا، سمى الشرع الهوى إلها، وإذا اتخذه إلها صار ماذا؟ صار تشريك، إذن في معنى التشريك، لذلك لا ينفك الكفر عن ماذا؟ عن الشرك، سواء قلت بينهما ترادف أو بينهما فرق، لا ينفك الكفر عن الشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني قد يكون مشركا وهو يثبت وجود الرب جل وعلا، أصل التعطيل يعني كماله من كل وجه، بل قد يكون المشرك مقرا بالحق وجوده جل وعلا، موجود، وهؤلاء العراقي مثلا يقر بوجود الرب جل وعلا لكنه مشرك، صحيح؟ إذن أثبت وجود الرب جل وعلا وقع في الشرك. بل قد يكون المشرك مقرا بالحق سبحانه وتعالى وصفاته لكنه عطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانع، يعني المخلوق عن خالق، أراد بالصنع هنا خبرا عن رب جل وعلا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، جاء الخبر أو لا جاء الخبر، لكن لو قال المخلوق عن خالقه فهو أولى. قال: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. المحرف عطل الرب جل وعلا أو لا؟ عطل. وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، إذا لم يعبد الله فقد عطل الإله الحق، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه في الأصل يجعله إلها لكنه أخلاه عن ذلك. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائل اقتضت إيجادها فسموها العقول والنفوس، هذا عند الفلاسفة. ومن هذا الشرك من عطل أسماء الرب تبارك وتعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. وهذا كله لا نحتاجه على جهة التفصيل، إنما ذكره الشيخ على جهة التمهيد. قال فصل: النوع الثاني المقصود هنا شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا الشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، بإسناد الحوادث يعني الإيجاد الخلق. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، يعني ما فيه حياة كالإنسان، وأنها تحدث بدون مشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته، هذا مذهب القدرية، ولهذا كانوا أشباه المجوس. ومن هذا الشرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فهذا جعل نفسه ندا لله عز وجل يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت، فألزمه إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي له بها منها، ما دام أنك تخلق وترزق وتحيي وتميت إذن غير مسار الشمس، يدل ماذا؟ على صحة ذلك. وليس هذا انتقالا كما زعم بعض الحذاق، بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا، إن كان حقا. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، معبود على الحقيقة يعني ليس ثم سواه، وأنه أكبر الآلهة يعني يعتني بأنه تعالى إله وغيره إله لكنه هذا أكبر. ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتز به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، هو والفوقان يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، إله فوق إله، إله فوق إله، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فصل: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمره، يعني جاء بماذا؟ بالذي نقله العراقي، انظر هذه مقدمة ثم جاء به بكلام آخر. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ويعطي ويمنع إلا الله عز وجل، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله تعالى من عمله وسعيه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك. القيم يتحدث عن ماذا؟ عن الرياء، هو الذي لا يسلم منه أكثر الناس، ولم يقصد به ما يتعلق بالسجود لغير الله تعالى والطواف غير بيت إلى آخره. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأكثر المفسرين على جعل هذه الآية في في الرياء، أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد، هنا أراد تأصيلا، أراد تأصيلا ويعمم الحكم من حيث الرياء ومن حيث ما هو فوقهم، فكما تفرد جل وعلا بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، كما تفرد بالإلهية يعني الإله الحق، كونه إلها حقا. إذن من الذي يعبد؟ من اتصف بالألوهية الحقة وهو الله عز وجل. فكما تفرد بالإلهية وجب أن يفرد بماذا؟ بالعبودية، فالإلهية وصفه والعبودية وصفه المخلوق، فرق بين النوعين. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد من جهة العبد بماذا؟ بالعبودية، فلا يعبد إلا الله تعالى. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، هذا العمل الصالح، لن يكون عمل صالح إلا بهذين الشرطين، هذا محل يجمع، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون خاليا من الرياء، حينئذ سلم له الإخلاص فيكون مخلصا، وثانيا مقيد بالسنة. وكان من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، هذا عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، هذا الشرك في العبادة، لا شك أن الرياء شرك وهو شرك أصغر، ويقع في ماذا؟ في العبادة. هل بينهما تناف؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك قالوا هذا الشرك، هذا المشار إليه ما يتعلق بالآية المذكورة، وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه، على التفصيل الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى ومر معنا مرارا. إذا كان العمل واجبا فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر، يعني إذا وقع الرياء في العمل الواجب حينئذ لم يمتثل فتكون الصلاة باطلة، صلى الظهر ماذا؟ رياء كلها من أول إلى آخرها، حينئذ الصلاة ماذا؟ ما حكمها؟ باطلة. هل امتثل الواجب؟ الجواب لا، يعاقب؟ نعم يعاقب، لأنه لم يأتي بما أمر. قال: فإنه ينزله أو ينزل منزلة أو منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بعبادته خالصة، يعاقب على ترك الأمر. ومر معنا ابن رجب رحمه الله تعالى كذلك يعاقب على معصية، لأن الرياء في ذاته ذنب، ثم لم يمتثل هذا ذنب آخر، ترك الأمر هذا ذنب، كونه قد رأى هذا ذنب آخر، إذن يعاقب على الأمرين. قال: إنما أمر بعبادته، قال هنا: فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بعبادته خالصة، يعني كل عبادة أمر الله تعالى بها لم يأمر بها إلا ماذا؟ إلا ما كانت على وفق السنة، وأما عبادة باطلة لم تكن مخلصة لله تعالى أو مقيدة بالسنة هذه لم يأمر الله تعالى بها، يعني تكون باطلة من أصلها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن لم يخلص لله عبادته لم يفعل ما أمر به. هذه مهمة جدا، تفيدك في ماذا؟ في الشبهة التي يريد بعض الناس، يقول لا إله ويصلي ويصوم إلى آخره، ها، ويفعل الشرك، حينئذ تقول له: من لم يخلص ما امتثل أمر الله تعالى، ما امتثل أمره. وأعظم الأوامر ما هو؟ التوحيد، أعظم الأوامر التوحيد، وهذا الشرك نقض للتوحيد. فمن صلى دون طهارة امتثل أمر الله تعالى لم يمتثل، إذن تارك للصلاة، تارك للصلاة، لأنه لم يرتنم ما يفسد الصلاة. كذلك التوحيد لا يصح إلا بترك الشرك، إذا أشرك حينئذ بطل التوحيد، ترك الأمر. واضح هذا؟ هذا لا إشكال عند الموحدين. قال: فمن لم يخلص لله عبادته لم يفعل ما أمر به، بل يكون الذي أتى به شيء غير المأمور به، أو كذلك هذا لم يأمر الله تعالى به، صلى صلاة دون طهارة هو قادر على الطهارة، حينئذ نقول هذه الصلاة لم يأمر الله تعالى بها، ما أمر الله تعالى بها، باطلة من أصلها. بل يكون الذي أتى به شيء غير المأمور به، فلا يصح يعني هذا الشيء ولا يقبل منه، ولذلك ذكر فلا يصح هو أي هذا الشيء غير المأمور به ولا يقبل منه، ويقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته للذي أشرك معي وأنا منه بريء، تبرأ الله تعالى. وهنا لم يفصل بين العمل الذي وقع الرياء من أوله إلى آخره وبين ما وقع فيه، وإنما يأتي الاستثناء بالقواعد الأصول العامة ما دافعه، إذا أتاه الرياء ودافعه ولم يستسلم حينئذ الأصول العامة والقواعد تدل على أنه لا يضره، أما إذا استرسل معه ففيه خلاف، بعض العلم يرى ماذا؟ أن الصلاة صحيحة إلى آخره، لكن الصواب الحديث يدل على البطلان، على لأنه شرك. قال: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. هنا سقط. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، غير مغفور هذه ساقطة، وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، هذا أراد به التعميم حيث الشرك هو شرك في العبادة حيث هو. قال: والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، الشرك الأكبر كبير وأكبر لا إشكال فيه لأنه يتفاوت، فالذي يقع في الشركين معا هذا أعظم من الذي يقع في الشرك في العبودية، صحيح؟ الذي يسجد للصنم دون اعتقاد التأثير والاستقلال، وآخر يسجد مع اعتقاد التأثير والاستقلال، بينهما تفاوت؟ نعم بينهما تفاوت، والثاني أعظم من الأول أكبر، والأول كبير لا إشكال فيه، وإن لم تكن هذه القسمة مشهورة عند أهل العلم. والنوع الأول انقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور، ليس شيء منه مغفور. حكم ابن القيم ماذا؟ أن الشرك الأكبر ليس منه شيء مغفور. كيف يدلس هذا الرجل على ماذا؟ على ابن القيم ويكذب ويفتري أن السجود لغير الله تعالى يكون من قبيل الشرك الأصغر، فحينئذ يكفيه ماذا؟ أستغفر الله أكون مغفورا له. هذا كذب صريح. ابن القيم هنا يقول: وليس شيء منه مغفور، فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، نص لا يحتمل التأويل البتة، وهو الشرك الذي قال سبحانه وتعالى فيه، يعني شرك المحبة. ومر معنا باب خاص في كتاب التوحيد. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك، شرك المحبة الأكبر الذي لا يغفر الله تعالى، لآلهتهم يوم القيامة: وقد جمعتهم الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنه ما سووهم به سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، يعني ليس فيه ما يتعلق بأفعال الربوبية، هذا جمهور المشركين السابقين لم يقعوا في ماذا؟ في الشرك في الربوبية، وإنما شركهم في صرف العبادة لغير الله تعالى. ولذلك قال هنا: ومعلوم أنهم، يعني هؤلاء المشركون، أنهم ما سووهم، يعني ما سووا هذه الآلهة وهذه المعبودات بالله تعالى في ماذا؟ في الخلق والرزق، ما قالوا أنها تخلق، ولا قالوا أنها ترزق، ولا قالوا أنها تحيي وتميت والملك والقدرة، وإنما سووهم به بالله عز وجل في الحب والتأله لهم، صرف العبادة لغير الله تعالى، والخضوع والذلة، وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ كيف يسوى التراب الذي هو المخلوق برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ العبيد بمالك الرقاب هكذا في المطبوع. وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، هذا المخلوق، بالغني بالذات، والقادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته جل وعلا. فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون الرب جل وعلا بغيره أو العكس. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيا له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. هذا وجه ماذا؟ وجه كونه لا يغفر. فصل. ويتبع هذا الشرك، كلام القيم رحمه تعالى، ويتبع هذا الشرك، الشرك به، الشرك هذا منصوب على أنه مفعول به، يتبع هذا الشرك، الشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوال والإرادات والنية، هذا عام، قد يكون أكبر قد يكون أصغر. قال فالشرك في الأفعال، فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، هذا شرك في الأفعال، بمعنى أنه لا يشترط فيه الاعتقاد، لا يشترط فيه التأثير. ونعم قال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته، طواف بغير بيته، وهذا ينازع بعض الناس فيه، وجعله القيم هنا من الشركيات. وكذلك إذا طاف بغير بيت الله تعالى بغير الكعبة فهو مشرك شرك أكبر، ولا نقول بدعة، وإن كان بعض العلم يرى أنه بدعة لكن ليس بالصواب، بل بمجرد انتقاله دل ذلك على أنه قد أراد، قد أراد، لأنه لا يتعبد لأحد بطواف حول شيء إلا حول الكعبة. فإذا جعل هذا الطواف، الطواف ذاته عبادة كالسجود، إذا جعله لمخلوق لمكان آخر حينئذ نقول ماذا؟ قد عبد غير الله تعالى، فيصدق عليه الوصف. وقيم هنا جعله من الشرك الأكبر. والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لقبره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله تعالى فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله. يعني يقال ابن القيم رحمه الله تعالى باب التنزل، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين من أجل أن يصلى لله، ملعون، فكيف بمن جعل هذه القبور ماذا؟ أوثانا تعبد من دون الله، من باب أولى وأحرى. فهذا الحديث، بل هذه الأحاديث التي تدل على مثل هذه البدع والشركيات التي تفعل عند القبور ولم تصل إلى حد الشرك الأكبر، هذه كلها تدل على ماذا؟ على بطلان الشرك والنهي عنه. قال رحمه الله تعالى ففي الصحيح، وفي المطبوع في الصحيحين وكذلك البخاري ومسلم، ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. والعراق يرى أنه من المستحبات. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح بن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في المسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ من باب أولى وأحرى. هذه الأحاديث كلها متواترة تفيد القطعة، تفيد القطعة. وقال صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن ما دون النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى وأحرى. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة. فمنع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ثم ذكر فائدة عظيمة شرعية، ولا ينبغي في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو غاية الامتناع شرعا، غاية الامتناع، يعني تدل على ماذا؟ على أن الشيء ممتنع في نفسه، بل في غاية الامتناع، كأن الامتناع له درجات، هذا الغاية المنتهى. قال كقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لن يكون هذا مستحيل. وقال ماذا؟ وما ينبغي، وما ينبغي، ثم هذه في لسان العرب لا تكون إلا هذا من الفعل المضارع الذي لا ماضي له ولا يتصرف، بعض الأفعال لا يتصرف منها، لا ماضي ولا أمر إلى آخره. من المنبغي هذا غلط، ليس بصواب، وإن اشتهر عند بعض طلبة من المنبغي، لا يوجد منبغي، وإنما ينبغي فقط، في لسان العرب محفوظ هكذا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي لهم، وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقول عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فصل. ومن الشرك به سبحانه وتعالى الشرك في اللفظ كالحلف بغيره، كما روى أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق شرك اللفظي ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله تعالى أثبت للعبد مشيئة لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف إذا أثبت له شيئا لم يكن للمخلوق؟ من باب أولى. قال فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، هذا أشد نهيا من الأول، وأنا في حسب الله وحسبك. ابن القيم هنا نص على ماذا؟ على هذه الجملة، والآن يحكون خلافا في المسألة متوكل على الله وعليك، صواب لا يجوز أنه من الشرك الأصغر. ابن القيم هنا نص على ذلك، يعني جعله ماذا؟ أشد من قوله ما شاء الله وشئت، جعل اللفظ ما شاء الله وشئت أدنى، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على قول ماذا؟ جعلت لله ندا. فكيف إذا قال أنا متوكل على الله وعليك؟ التوكل لا يكون إلا على الله تعالى، كما يقول ما أنا مصلي لله ومصلي لك، لا يجوز كذلك التوكل، لا فرق بين العبارتين، بل جعلها هنا أشد من عبارة السابقة. فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نذر لله تعالى ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله وفلانا ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، أي اللفظين يعني هذه وذاك، أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة أجعلتني لله ندا. هذه الألفاظ كلها داخلة في ماذا؟ في جعل الند لله تعالى، جعل الند لله تعالى، لأن الشرك الأصغر فيه ماذا؟ فيه تنديد، كما أن الشرك الأكبر فيه تنديد. وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها، فهذا قد جعل من لا يداني الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا للرب تعالى رب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله عز وجل، محض حق الله يعني عبادات خالصة لا تصرف إلا لله تعالى، كل ذلك محض حق الله عز وجل الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتي إلى النبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله، لأن التوبة محض حق الله تعالى لا تكون لي الشيخ. فاصل. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله تعالى أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، ولا يلزم من ذلك أن يكون قد فارق الملة. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو أسفه السفهاء. فصل. فإذا عرفت هذه المقدمة، مقدمة واضحة؟ نعم. فإذا عرفت هذه المقدمة فتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول ومن الله تعالى نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق عز وجل، تشبيه المخلوق بالخالق جل وعلا، تشبيه المخلوق بالخالق جل وعلا، حقيقة الشرك هو تشبيه المخلوق به بالخالق عز وجل، وفي المطبوع هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، ذكر شيئين وكلاهما بمعنى واحد. قال وهذا هو التشبيه في الحقيقة، هذا هو التشبيه يعني المذموم، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله تعالى بها نفسه، لأن أهل التحريف أهل الإلحاد في باب الأسماء والصفات إذا أثبتت الأسماء والصفات على الوجه الشرعي قالوا ماذا؟ أنتم مشبهة، أنتم مشبهة. هل هذا التشبيه حقيقي؟ الجواب لا. التشبيه الحقيقي هو ماذا؟ هو تشبيه المخلوق بالخالق جل وعلا. قال: وهذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال كما يدعيه الجهمية ومن نحى نحوه ويطعنون في أهل السنة والجماعة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر، وأركسه بلبسه الأمر يعني لبس، وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطعاكس الأمور. التشبيه الذي هو الشرك عنده جعله ماذا؟ جعله طاعة كالعراقيون، جعله مستحبا، وجعل ما يتعلق بالرب جل وعلا التنزيه عن المشابهة جعله ماذا؟ جعله أو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه جعله تشبيها، فسمى التشبيه بغير اسمه. قال: وأركسه بلبسه الأمر، وجعل التوحيد تشبيها، جعل التوحيد تشبيها الذي هو إثبات الأسماء والصفات، والتشبيه الذي هو الشرك ونحو ذلك سواء كان في العبادة أو في الأسماء والصفات تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق، هكذا في مطبوع، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص إلهية، فإن من خصائص إلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف. الأساس ما يتعلق ماذا؟ بتوحيد الربوبية، ولذلك هو أصل لتوحيد العبادة. لا يمكن أن يوجد توحيد العبادة دون ماذا؟ دون توحيد الربوبية. يعتقد النفع والضر من الله عز وجل الذي يحيي والذي يميت والله عز وجل، ثم بعد ذلك يعتقد أنه هو الإله الحق لكماله من حيث الربوبية ومن حيث الأسماء والصفات، وهو الإله الحق. متى يثبت كونه إلها حقا؟ بهذين النوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم يأتي توحيد العبادة. ولذلك متعلق توحيد العبادة فعل العبد، ومتعلق توحيد الأسماء والصفات والربوبية ما يتصف به الرب جل وعلا وفعله. إذا متى يثبت كونه إلها؟ إذا تحقق به صفات الربوبية والأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ توحيد العباد. ولذلك ابن القيم هنا رحمه الله ذكر الأصل أولا ثم قال يوجب، يعني يستلزم. ولذلك توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. هذا يبين لك العلاقة بين النوعين. ولذلك قال: فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وغير ذلك من الأفعال، هذا ليس خاص بما ذكر بل هو عام، وذلك أي الذي قر به من الملك والنفع والضر يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده دون ما سواه، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى. واضح تشبيه؟ فقد شبهه به بالخالق تعالى. وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله، شبيها لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة أعمال قلبية. يقر أولا بتوحيد الربوبية ثم يوجب هذه الأعمال القلبية، وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، وإذا كان لغيره فهو ماذا؟ فهو الشرك الأكبر. إذن دلالة إثبات التوحيد ليس محصورا في الشرع، بل العقل والفطرة كذلك يدل، ونقيضه الشرك وقبحه وما يدل على بطلانه كذلك الفطرة والعقل. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له، ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه وتعالى عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل. العبودية قائمة على هذين الأمرين، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خصائص حقهم، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، يعني بجوازهم. ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لهم من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نورهم، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرفت هذا عرفت أن من خصائص الإلهية السجود، من خصائص الإلهية السجود، لأن السجود ماذا؟ عبادة لله تعالى. وعرفنا أن الإله الحق والله عز وجل، وكل ما ثبت له من جهة الخصوصية فإذا صرف لغيره فهو الشرك بعينه. إذا عرفت هذا عرفت أن من خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، شبه المخلوق به، إذا تحقق فيه ماذا؟ معنى الشرك، لأن الشرك تشبيه المخلوق به بالخالق، والسجود لا يكون إلا لله تعالى، إذا جعله لغيره حصل ماذا؟ التشبيه. ومنها أي من هذه الخصائص التوبة، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، هذا في جانب التشبيه به. وأما في جانب التشبه به، تشبه به هذا ساقط عندكم، فعندنا ماذا؟ عندنا تشبيه وعندنا تشبه، تشبه هو بنفسه يتشبه، والتشبيه يكون به بفعل الغير. قال وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم في نفسه يعني وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد شبه نفسه بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله عز وجل غاية الهوان، ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، واحدا في الأصل. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فكيف بالمشرك؟ من باب أولى، مع أنه ماذا؟ معصية، قد لا يصل إلى الكفر، قد يصل إلى الكفر والشرك، لكن قد لا يصل، ومع ذلك العذاب والوعيد قائم عليهم. ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرا. فنبه بالذرة الصغيرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود مقصود من هذا الكلام كله أن هذا حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهه. إذا عندنا تشبيه وعندنا تشبه، تشبه يكون به إضافة ما هو من خصائص الرب جل وعلا لا سيما يتعلق بالكبرياء لنفسه، وأما التشبيه فهو إلحاق، يجعل الصنم ها مشبه بالباري جل وعلا. قال: هذا حاله، والمقصود أن هذا حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته. وفي المطبوع: والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، وهذا أليق لأنه أراد به ماذا؟ أن يعلق على الأحاديث السابقة، علق أورد ما يتعلق به الصورة. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ قال: ولذلك يغضب الله على من يتشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده. وكل هذه أبواب مرت معنا في كتاب التوحيد، كل هذه المسائل التي ذكرها المقيم من أول كلامه كلها مرت ماذا؟ ملخصة في كتاب التوحيد. ولذا قلنا هذه الردود لا يقرأها أي أحد، لابد أن يكون أولا دارسا لكتاب التوحيد ثم بعد ذلك يقرأها، ما نحتاج كل مسألة نقف ونعيد الباب من كله، مشكلة هذه ما ننتهي.

الأصنام لا فرق بينه، عباد القبور لا فرق بين هذا وذاك. ولذلك قد لا ينص كما ذكرت لك وأعيده العلم على أن من عابد الأوثان، وإنهم يمثلون بمثال واحد وهو السجود للصنم، من سجد للصنم فقد أشرك كفر إلى آخره. لا يلزم من يقول ماذا من سجد للبدوي، من سجد إلى كذا إلى آخره، ليس بلازم، وإنما يأتي بمثال تقيس عليه. هنا كذلك قال ما قلت: ومنه شرك غلاة عباد القبور. غلاة هذه ليست فيه النسخة المحققة. ومنه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الموتى تدبر شيئا من أمر هذا العالم، كما صرح به ابن جرجيس قاتله الله. ثم قال الشيخ بعد ذلك في صفحة 301 قال: فصل. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا. قال هناك ماذا؟ يعني من جعل إلها مع الله تعالى، كذا زاد العراقي، جعل هذا النوع فيما يتعلق بهذا بالشرك الأكبر. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا. شرك في العبادة فيه، فإنه يصدر ممن يعتقد أن لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله عز وجل. شرك في العبادة يشمل النوعين في ذاته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فذكر الشرك في العبادة والعمل لحظ النفس وقرره واستدل عليه. ثم قال: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. شرك العبادة يعني قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر. والأكبر قسمه إلى كبير وأكبر. قال فذكره، نعم قال، ثم قال: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور، وليس شيء منه مغفورا. فمنه أي من الشرك الأكبر الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، وهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك في الدين. قال سبحانه وتعالى فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لعل قوله الشرك في الدين هذه حشو الآية. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنه ما سواهم به سبحانه في الخلق والرزق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سواهم به في الحب والتأله لهم والخضوع والذلة، وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبد أو العبيد بمالك الرقام؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات والقادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له، وترك العراقي هذا كله عنادا وصدا عن سبيل الله، لأنه ماذا؟ قسم وفصل ابن القيم رحمه الله، منه مغفور ومنه ما ليس بمغفور. الشرك الأصغر داخل تحت المغفور. وترك العراقي هذا كله عنادا وصدا عن سبيل الله، واقتصر على أول الفصل، وهو الشرك في المعاملة والعمل لطلب الدنيا، والغالب أن فعله هذا يعني العراقي، وتركه لأنه عين فعل عباد القبور، يعني ما يقع وصفا عليه تركه، وقد أصاب مقتله وعدل عنه اختيارا. يعني هذه جاءت الجملة في ماذا؟ في محل مظانها، مع أنه جاهل بحقيقة الشرك في المعامل العراقي والعمل لطلب الدنيا، فهذا عمل صورته لله وقصده فيه فاسد، صورته لله وقصده فيه فاسد. وأما القسم الذي ذكر الشيخ أنه لا يغفر، وهو الشرك في المحبة والتعظيم ونحوه، فهذا صورته وحقيقته وقصد فعله لغير الله. فرق بين النوعين. الشرك الأصغر صورته ماذا؟ الرياء. صورته ماذا؟ لله تعالى، نصلي لكنه في الباطن قصد فاسد لغير الله تعالى. لكن الشرك الأكبر صورة وباطن، ظاهر وباطن لغير الله تعالى. فرق بين النوعين. ولذلك قال: فهذا عمل صورته لله وقصده فيه فاسد. وأما القسم الذي ذكر الشيخ أنه لا يغفر، وهو الشرك في المحبة والتعظيم ونحوه، فهذا صورته وحقيقته وقصد فاعله لغير الله. وفرق بين الشرك في النيات والشرك به بالأفعال، الشرك بالنيات والشرك بالأفعال. ولذلك مثل الثاني بالسجود لغير الله الأكبر، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن الشرك به سبحانه وتعالى الشرك في اللفظ كالحلف بغيره إلى آخر الفصل المتقدم، فهذا تركه العراقي عمدا لما فيه من التصريح بأن الحلف بغير الله شرك والنذر لغيره شرك، والله المستعان. وذكر الفصل من شرك الإرادات والنيات وترك الفصل الذي بعده مع أنه قرر فيه أن الشرك تشبيه المخلوق به بالخالق، يعني يأخذ ما يهوى ويترك ما لا يوافق هواهم، وأن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وقرر تقريرا حسنا مفيدا من فرائد الدرر وعجائب الغرر في الرد على عباد القبور الذين هم في محل النزاع مع العراقي، فراجعه في أول الجواب بعد 5 فصول في المقدمة تعرف به تعريف العراقي، وأن الكلام في أول الفصل السادس في عباد القبور ومن شابهه من أهل الشرك وتشبيه المخلوق بالخالق وقف عليه إلى آخر ما نقلناه من كلامه، ترى العجب العجاب من توحيد رب الأرباب وكشف زيغ كل جاهل مرتاب، ومن له فطنة ونفس ذكية يعرف هذا بأول نظرة، بل لا يحتاج إلى الرجوع، من عرف ابن القيم رحمه تعالى يستحيل أن يعتقد ابن القيم رحمه تعالى يجعل السجود لغير الله تعالى من الشرك الأصغر، هذا من أبطل الباطل، تسمع مباشرة ابن القيم قال بذلك تقول هذا كذب. قال ومن له فتنة نفس ذكية يعرف هذا بأول نظرة يستبين له بأدنى لحظة، ومن لم يجعل الله له نورا فلا يزداد بكثرة النقل والكشف إلا شكا وحيرا، كشف يعني البحث، ابحث ما شئت ما دام جمع ما شئت، وإنما حينئذ ماذا لن تزداد إلا حيرة إلا حيرة، والله المستعان. وقول العراقي فانظر إلى إقراره يعني مقيم رحمه الله تعالى بأنه يصدر يعني شرك في العبادة ممن يعتقد أن لا إله إلا الله وأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه يعمل لحظ نفسه، ثم قال وهذا حال أكثر الخلق، وهذا الشرك يغفر بالاستغفار إلى آخر عبارة، هذا تلبيس وخلط. تقدم أن الكلام في الشرك الخفي، الشرك الخفي الذي يغفر بالاستغفار والذي ورد فيه الأثر كما بينه المصنف، وأما الشرك الأكبر فهو المراد بما بعد ذلك يعني بما سيذكره. فالعراقي مخلط لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم، وقد يدري لكنه ماذا ملحد، ولا عرف المراد من كلام أهل العلم وكذلك مع وجود ماذا سوء القصد، فهو في ظلمة الجهل وأسر العادة التي نشأ عليها يعني الشرك الأكبر عبادة القبور وأسر العادة التي نشأ عليها، لم يرتفع عن حضيضها الأسفل ولا عرف ما كتب ونقل، يعني لم يفهم ماذا ما يكتب ما ومن يقرأ، وكثير هذا حتى يومنا هذا. قال والشرك في العبادة يطلق ويراد به الرياء والعمل لغير الله، شرك في العبادة، شرك في العبادة يصدق على ماذا؟ يصدق على الرياء، إذن يدخل فيه بعض الشرك الأصغر وليس خاصا به الشرك الأكبر. قال وأما الشرك بالله فهو جعل إله آخر يسوي بينه وبين الله في العبادة، والكل شرك في عبادة الله، هذا كلام جميل للشيخ عبد اللطيف، يعني الشرك في العبادة هذا لفظ فيه ماذا؟ فيه عموم، فيه عموم، لكن الغالب في الاستعمال لا سيما عندما تدعو النجدية الشرك في العبادة مراد به ماذا؟ الأكبر، لكن إذا جاء من المتشابه في كلام العلمي حينئذ ننظر فيه ما يتعلق بعموم العبارة، فيدخل فيه الرياء وبعض أنواع الشرك الأصغر، فلا إشكال فيه في هذا. وأما الشرك بالله فهو جعل إله آخر يسوي بينه وبين الله في العبادة، والكل شرك في عبادة الله. والمصنف أجمل أولا من قيم رحمه تعالى بشر أجمل ثم فصل لا إشكال فيه، وأصحاب الهوى يقفون مع ماذا؟ مع المجمل ويدعون التفصيل، يدعون التفصيل، يقفون مع المتشابه يتركون المحكم. قال والمصنف أجمل أولا ثم فصل وقسم وبين أتم بيان، والمرتاب يتعلق بأدنى شبهة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.